ملخص كتاب الوسواس هو الهواجس النفسية من أخضر.com لمؤلفه الدكتور علي القائمي. الوسواس القهري اضطراب واسع الانتشار وكثيراً ما نسمع به، ولكن هل ندرك أبعاده الحقيقية بالفعل؟ هذا ما سيوضحه لنا الكاتب الدكتور علي القائمي في كتابه، حيث سيشرح لنا هذا الاضطراب بشكل من التفصيل. أولاً، الوسواس وأعراضه. يعد مرض الوسواس القهري اختلالاً عصابياً شائعاً بين الناس في مختلف المجتمعات، ويفسر مصطلح الوسواس عند علماء اللغة بأنه حديث النفس والكلام الذي يدور في باطن الإنسان، وهو عبارة عن قوة وهمية تستطيع أمر الإنسان ونهيه وتدفعه إلى ارتكاب شيء معين أو اجتناب فعل ما بطريقة إجبار قهرية. أما علماء علم النفس فيعبرون عن مصطلح الوسواس القهري بأنه جملة من الاختلالات العصبية الشديدة والحادة التي تسلب المصاب توازنه النفسي والسلوكي، ويعد عائقاً للانسجام بينه وبين مجتمعه. فمريض الوسواس مهتاج داخلياً، وهذا يظهر بشكل واضح على نمط سلوكه غير المألوف لمن حوله. ولكن هناك فرق بين الوسواس والخوف، فالخوف يكون من شيء محدد بعينه، أما الوسواس فيكون حول أشياء متعددة، والخوف يحدث بسبب حصول شيء مخيف، أما الوسواس فيحصل دون حدوث هذا الشيء. فإذا اعتبرنا أن الوسواس نوع من أنواع الخوف، سيكون خوفاً غير منطقي وليس له مبرر ولا أساس له. ومن أول أعراضه هو الخوف والشك والقلق الدائم، ويظهر الوسواس بطرق مختلفة. فنلاحظ على المريض صفة الاجتناب، كالشخص الذي يتجنب دخول الخلاء مثلاً خوفاً من النجاسة، وسنلاحظ على مثل هؤلاء تكرار غسل اليدين بطريقة مرهقة ومبالغ بها، كما سنلاحظ على المريض أيضاً تكرار التصرفات العبثية والمداومة عليها والتذبذب في كل الأمور، ولأن مرضى الوسواس يعتريهم الشك في كل شيء، سوف نجد كثيراً منهم يشكون في عباداتهم باستمرار. إن مريض الوسواس لديه دقة مفرطة ونظام صارم جداً، فهو يريد كل شيء مرتب ومصفوف بطريقة منظمة لدرجة بالغة، حيث إن هناك أعراضاً أخرى غريبة للوسوسة تكمن في تعديل وتنظيم ياقة القميص باستمرار، والتأمل في طوابق البناء للتأكد من أنها مصفوفة بشكل معين، ومراقبة شيء معين بطريقة مفرطة. ثانياً، أقسام الوسواس. إن الوسواس القهري ينشأ عند الغالبية بصورة فجائية، فمريض الوسواس القهري ليس فاقداً لعقله، بل من الممكن أن يكون على مستوى مقبول أو عال من الذكاء، والوسواس لا يحول بين نشاطات الفرد وفعالياته، حيث من الممكن أن نرى الشخص المضطرب يعيش معاناته بينه وبين ذاته فقط، ويعاني من هذا المرض بصورة خفية دون أن يشعر به أي شخص. وينقسم الوسواس القهري لعدة أقسام، وهي الوسواس الفكري والوسواس العملي، وسواس الخوف، وهناك نوع رابع عده البعض من المرض، وهو وسواس الإلزام. فوسواس الفكر عبارة عن فكرة تسيطر على ذهن الشخص المصاب وتقلقه لدرجة مرعبة، بحيث يظل شاغلا نفسه بتلك الفكرة طوال الوقت، ومن صوره الانشغال بالتفكير في البدن لدرجة مخيفة، ومراجعة الطبيب باستمرار، أو الانشغال بمسائل الحياة والموت والخير والشر والمسائل العقائدية. أما الوسواس العملي فهو عبارة عن تصرفات عبثية لا جدوى من تكرارها، تؤدي إلى اهتزاز توازن حياة المريض ومن حوله، مثل تكرار غسل كل شيء والدقة المزعجة وحالات العد والحساب بشكل خارج عن السيطرة، وأداء بعض السلوكيات المنحرفة كالسرقة المستمرة. ونأتي إلى وسواس الخوف الذي يتمثل في سيطرة الخوف على المريض وعدم تأديته إلى شيء ما مهما كان هذا الشيء ضرورياً، مثل المريض الذي يخاف من الموت ويتجنب أي طعام أمامه لاعتقاده أنه مسموم وسيؤدي به إلى الهلاك، أو الشخص الذي يخاف من دخول الخلاء تجنباً للنجاسة. وأخيراً وسواس الإلزام الذي يشعر فيه الفرد بالإجبار على فعل شيء ما ولا يستطيع تحرير نفسه من تنفيذ فكرة معينة. ثالثاً، سلوكيات المريض. من الضروري إقامة دراسة شاملة لسلوكيات وتصرفات المريض وحالته النفسية، فمن الناحية الجسدية سنجده مهتماً اهتماماً مفرطاً وبليغاً بجسمه، ومن الناحية النفسية سنجد أن مرضى الوسواس مصابون بالكآبة والصمت والعزلة. ومن ناحية الإرادة فغالباً ما تكون إرادتهم مسلوبة وطمأنينتهم معدومة، وهذا لأنهم طوال الوقت في شكوك ولا يشعرون بالأمان. إن مرضى الوسواس القهري مضطربون في مشاعرهم، حيث إنهم يشعرون بالذنب وعدم الكفاءة أغلب الوقت، وهذا مما يجعلهم عاجزين عن القيام ببعض الأعمال. أما من الناحية الاجتماعية فالمصاب بالوسواس يكون دقيقاً جداً عند كلامه، ويهتم بأن يوضح كل شيء، ويميل نحو الدقة والنظام، وأحياناً قد يسيطر عليه البخل والأنانية والتمرد، وهو لا يقوم بأي شيء من غير أن يمهد له الشكل المناسب. إن مريض الوسواس متوتر عصبياً، وهو يعاني من الخوف المتجذر في نفسه، لذا يكون مضطراً إلى القيام بشيء ما حتى يصرف عنه هذا التوتر والقلق الداخلي، حتى لو كان فعل هذا الشيء يتعارض مع شخصيته ودون اختيار منه. ويلاحظ في تصرفات مرضى الوسواس العناد والقلق الشديد، لذا نجده يبحث عن الطمأنينة والسكينة، ومن الممكن أن نراه كشخص صبور ومتحمل في ظاهره كونه في العموم شخصاً دقيقاً ومنجزاً، ولكن هذا التحمل يعد تحملاً مرضياً يصيبه بالعذاب والألم. وقبل الإصابة بالوسوسة سوف نجد أن من أهم خصائص هؤلاء الأشخاص الذين يصابون به الاهتمام المفرط بالنظام والنظافة الفائقة والدقة والحساسية، وربما نلاحظ على المصاب التشدد وعدم التسامح والحرص على أداء الأعمال بسرعة ونظام وحدية المزاج والتركيز على المنغصات والعيوب. فمريض الوسواس يسعى دائماً أن يكون مسيطراً على نفسه وعلى محيطه، ولهذا فهو كثيراً ما تنتابه نوبات غضب تجاه الآخرين. رابعاً، حصول المرض. إن عدد النساء المصابات باضطراب الوسواس القهري أكثر بكثير من عدد إصابات الرجال، ربما لأن الرجل يتعامل مع العالم الخارجي ويحتك بالبيئة بصورة أكبر، وهذا من عوامل تخفيف المرض والقضاء عليه. أما النساء فهن غالباً في المنزل منعزلات على أنفسهن، وهذا ما يفاقم المرض. ومن العجيب أن هناك مرضى قد أصيبوا بالوسوسة نتيجة لضعف إيمانهم واستخفافهم بالشعائر، وعلى النقيض تماماً نجد أن هناك مرضى أصيبوا به بسبب حبهم وتعلقهم المفرط بالدين، مع امتزاج هذا الحب بالجهل والخوف الزائد والوهم. إن المريض غالباً ما يكون على دراية بمرضه، لأنه يرى نفسه غير متوازن مثل الناس الطبيعية، كما أنه يعلم أن تخيلاته واهية لا أساس لها ولا طائل من تصرفاتهم المتكررة، ومع ذلك فهو يتألم لسماع الانتقادات حتى رغم معرفته بصحتها، لذا فإنه يتجنب الانخراط في المجتمع، وعادة ما يستسلم لطلب النجدة حتى يتخلص من هذا الداء الذي ينغص عليه كل حياته. إن مريض الوسواس في صراع نفسي حاد، والبعض يقول إن الشعور بالذنب هو أساس نشأة هذا المرض، حيث إن المصاب يعتقد أنه بهذه الطريقة غير الواعية سوف يكفر عن تصرفات معينة، لأنه يرى نفسه آثماً ويريد معاقبة ذاته. وأحد الجذور التي من المهم الإشارة إليها هي أن الوسواس من الممكن أن يكون وراثياً، فحوالي 40% من المصابين قد ورثوا هذا من أبويهم، وبالتأكيد هذا ليس سبباً في أن ننسى أهمية عوامل التربية والنظام الصحي للبيئة، لأنهما مؤثران بشكل كبير، حيث إن الأسلوب الجاف الصارم المقننة المليئة بالتعنيف والتأنيب من الممكن أن يضر الطفل، ومن الممكن أيضاً أن تكون هناك عوامل ذاتية لحصول الوسواس مثل عامل حب الذات المفرط والغفلة عن ذكر الله وشدة النشاط الذهني والخجل الزائد وانعدام الشعور بالأمان. خامساً، عوامل الشفاء. هناك عوامل تساعد على تفاقم داء الوسوسة مثل الأمراض العضوية وعدم الانسجام الأسري وعدم المرونة والظروف الصعبة والخجل. ومع ذلك فمرضى الوسواس لديهم جانب إيجابي، وهو قوة التخيل والقدرة على تجسيد المشاهد على وجه إبداعي ونشوء البعد الجمالي بسبب الدقة المفرطة والحرص على الأداء المثالي للواجبات. ولكن كل هذا لا يمحو أعراض الوسواس المؤلمة من انعدام الشهية والآلام الجسدية والأرق والصراع المتواصل والتردد، ولهذا فإن العلاج ضروري، فمن حق هذا الشخص المضطرب أن يعيش حياة هادئة ومستقرة، ومن الممكن مساعدة المريض من حيث تغيير الظروف المعيشية وتوفير عوامل الانشغال والتسلية لكي يضيق وقته عن التفكير، وكذلك تشجيعه على الانغماس في المجتمع لكي يخرج من عزلته وانطوائه. ولا بد أن يكون الطبيب المعالج للمريض حسن الأسلوب والتعامل، حيث يحث المريض على التحدث والتعبير عن مشاعره الداخلية، كما أن أداء الشعائر الدينية والالتزام بالأدعية والأذكار وسيلتان من وسائل تطهير النفس وطرد الأفكار المزعجة، وفي بعض الحالات يتم التدخل بالعلاج الكيميائي عن طريق مضادات الاكتئاب والمنومات. إن المريض يحتاج إلى رفع روحه المعنوية حتى يكون على استعداد تام لتقبل العلاج، فمن الضروري إبعاده عن أجواء التوتر والضغط، كما أن العلاج يحتاج إلى الصبر، فالمريض لن يتحسن ما بين يوم وليلة، لذا على أهله إدراك هذه النقطة جيداً حتى لا يحبطوه، فهو في النهاية يحتاج وبشدة إلى المساندة والجو الأسري الذي ينعم بالهدوء والسكينة، ويفضل تقديم المعلومات المهمة واللازمة في الأمور التي تختلط عنده ويتردد بها. سادساً، خطوات العلاج. قد يكون علاج الوسواس القهري مشتملاً على المعالجة بالمنومات، كونه ناتجاً بسبب فقدان الأمن، لذا من الممكن أن تعالج حالة المريض بالنوم حتى يستكين وتهدأ أعصابه. أما الأدوية المضادة للاكتئاب فلا بد أن تعطى بجرعات معينة حسب حالة المريض، وأن تكون دائماً تحت إشراف الطبيب، كما قد يصف بعض الأطباء أدوية مهدئة. أما إذا تطور الاضطراب لدى المريض فمن المحتمل أن يلجأ طبيبه إلى المعالجة السريرية التي تتم داخل المشفى غالباً من أجل رعايته وجعله تحت الملاحظة، أو قد يلجأ الطبيب أيضاً إلى الصدمات الكهربائية، وبخاصة إذا صحب الوسواس بكآبة ملحوظة. وآخر طريقة يمكن اللجوء إليها هي الجراحة النفسية، وهي نادرة الحدوث ويتم اتباعها عندما لا تجدي العلاجات السابقة نفعاً مع مريض الاضطراب. إن المريض يحتاج إلى حثه المستمر على مناقشة مشاعره وتقوية إرادته لكي يتخلص من حالات الأرق والتوتر، كما أن الصحة البدنية القوية تسهم في تقليل العناء. ومع ذلك فقد تصاحب المريض بعض الصعوبات، لأنه ما من تعاف يكون بالسهل على الإنسان، ومن بعض هذه المصاعب تعود المريض على وجود مرض الوسواس في حياته، وجهل المريض لنفسه وللأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الاضطراب لديه، وصعوبة تقبله لاقتراحات العلاج، وكذلك الارتفاع المادي الملحوظ لتكاليف العلاج، وهذا ما يجعل بعض المرضى عاجزين عن هذه الخطوة. أما عندما يبدأ المريض المضطرب في خطوة العلاج ويلاحظ تحسناً في أداء أعماله اليومية دون ضيق أو سخط، ويصبح سلوكه الاجتماعي سليماً تماماً، فهذه بوادر طيبة تشير إلى تماثله للشفاء. وختاماً، سيبدو الكلام النظري سهل القراءة والاستماع، ولكن مريض الوسواس يعاني معاناة حقيقية ويتآكل من شدة القلق والضغط، لذا كن عوناً له في اكتشاف مرضه والتعافي منه إن لم يكن على دراية به، حيث إن معرفة المشكلة هي نصف العلاج.